إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أذكركم أيها الأخوة بأهمية الالتزام بالتعليمات في مسألة التباعد ولبس الكمام وعدم الاختلاط بين الناس، بحيث يتباعد بعضهم عن بعض وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص. أنا أعرف أن ثمة مثبطين وثمة من يفتي بغير علم، يخالف منهج علمائنا في هذه المسألة، وهؤلاء ينعقون ويهرفون بما لا يعرفون، فلا نلتفت إلى هذه الفتاوى الضالة المخالفة لفتاوى الأئمة الكبار. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الثقفي الذي كان مجذوما، لم يبايعه ولم يصافحه بينما بايع بقية الوفد، وقال لهذا المريض، قال له ارجع فقد إيش؟ فقد بايعناك، ارجع فقد بايعناك. أين يذهبون عن هؤلاء النصوص؟ أنا أعرف أن ثمة حملة مسعورة ضد هذا القرار من قبل أناس يفتون بغير علم، يهرفون بما لا يعرفون، لا فقه عندهم في دين الله سبحانه وتعالى، ولا يعرفون أحكام النوازل، ولا يقدرون كلام العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. يا إخوان، اليوم الزيادة 600 حالة، يعني قفزت من 1040 مدينة 1024 إلى 1700 وكسر في يوم واحد. فيجب علينا التقيد بالتعليمات التي قررها ولي الأمر وفعلها وأقرها علماؤنا حفظهم الله تعالى وطبقوها. فانتبهوا، بعض المساجد أغلقت اليوم، أحد زملائنا أغلق مسجده، أصيب هو والمؤذن ومن قرب منهم. فيعني نحن لا ننكر الواقع، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فر من الجذوم فرارك من الأسد. نحن نؤمن بقضاء الله وقدره، لكن لا يتعارض الإيمان بقضاء الله وقدره مع الأخذ بماذا؟ بالأسباب المشروعة، الأخذ بالأسباب المشروعة. فانتبه يا عبد الله لهذا الأمر، وإياك والمكابرة أو النظر في بعض الفتاوى المضلة، فانتبه لها. إخوتي وأحبتي في الله، نبدأ بحديث الإمام أحمد، إن العيافة إلى آخر الحديث. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب بيان شيء من أنواع السحر، قال أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف بن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف رحمه الله العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض. هذا الحديث روي موقوفا ومرفوعا ويصح رفعه بدرجة الحسن، وقد صححه غير واحد من أهل العلم، وهو مروي عن يعني قبيصة بن المخارق رحمه الله تعالى رضي الله عنه بسند صحيح. وقد ذكرنا لكم المناسبة بالأمس، بعد أن ذكر أحكام السحر وحكمه في الشرع، ذكر بعض أنواعه التي يقع فيها الناس، والشيخ ذكر أنواعا وسنضيف أنواعا أخرى، وسيأتينا فيما يتعلق بالتنجيم والكهانة، كل هذه من أنواع ماذا؟ السحر المحرم. قال إن، أولا إن تفيد ماذا؟ تفيد التوكيد، والجملة الإسمية دائما تزيد في ماذا؟ في التوكيد، في التوكيد. وقوله من الجبت، من إذا قلنا إنها بيانية أيضا تفيد ماذا؟ تفيد التوكيد. إذن عندنا كم مؤكد؟ ثلاث مؤكدات: حرف إن والجملة الإسمية وقوله ماذا؟ من الجبت. وحتى لو قيل إنها تبعضية فالأمر كذلك. إن العيافة، العيافة كما قال العلماء وبعض التابعين هي زجر الطير تشاؤما به، زجر الطير تشاؤما به. وسيأتي له مزيد بيان عند باب ماذا؟ الطيرة، عند باب الطيرة. فإنهم كانوا في الجاهلية إذا جاء الطير من الأمام تشاءموا به ويسمونه ماذا؟ الناطح. وإذا جاء من الشمال كذلك يتشاءمون به ويسمونه ماذا؟ السانح. وإذا جاء من اليمين أو من الخلف يسمونه ماذا؟ البارح، وربما تفاءلوا به. فهم يربطون الأمور بهذا التطير، حتى إنه إذا وصل، إذا جاء الطير على هيئة معينة يرد أحدهم عن حاجته أو عن سفره، أو ربما حتى لو كان يريد الذهاب إلى الحج أو إلى عبادة ربما تطير فعدل عن ذلك والعياذ بالله. بل إن البعض منهم يتطير حتى ببعض الأسماء. يذكر أن ابن الرومي الشاعر المعروف وهو من أكبر المتشائمين، جاءه رجل اسمه حسن، قدم وأخر في الحروف، قال اسمك نحس، اسمك نحس، وتطير به وتشاءم به. وهذا سيأتي تفصيله إن شاء الله في باب الطيرة. وبعضهم إذا سمع طنين الذباب أيضا يتشاءم وقال سأفقد محبوبا، وإذا رفت عينه يتشاءم. حتى إن أذكر عبارة عند بعض عوام البادية عندنا زمان، إذا طنت أذنه يضربها يقول ما نسيتك الله ينساك. كل هذا من ماذا؟ من التشاؤم والعياذ بالله الخطير. ويستثنى منه الفأل وسيأتي تفصيله بيانه. خلاصته أن المسلم يسمع الكلمة الطيبة فيتفاءل بها ولا يترتب عليها حكم غير أنه يتفاءل بها. لذلك لما جاء سهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل أن يسلم ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة صلح الحديبية، قال سهل أمركم تفاؤلا باسم سهيل. فالتفاؤل سنة، تفاؤل سنة، والتطير بدعة قد يصل إلى درجة ماذا؟ الشرك، وسيأتي تفصيله لاحقا إن شاء الله تعالى. هذه العيافة. إن العيافة والطرق، الطرق إما هو الضرب في الأرض أو جعل خطوط معينة، أو الضرب بالرمل والحجارة المعينة، وهو ضرب من ادعاء علم الغيب، حيث يزعم الرمالون أن الرملة أو بعض الحجارة إذا جاءت على هيئة معينة يحصل خير، وإذا جعل هيئة أخرى يحصل ماذا؟ شر أو نحو ذلك. هذا هو الطرق. ومنه الخط في الأرض، يجعلون خطوط معينة فيرتبون عليها أحكاما وادعاء لعلم الغيب. ومنه قراءة الكف، قراءة الكف، يعني هنا خطوط، هنا الكف ينظر فيها الكهان والدجالين والرمالين، فإذا قرأوها على بطريقة معينة إما أن تدعو إلى التفاؤل أو ماذا؟ أو التشاؤم، بل قد يرتبون عليها الإمضاء أو ماذا؟ أو الرد. ومنها قراءة الفنجان، قراءة الفنجان، إذا شرب فنجان قهوة يتركها قليلا حتى تجف، ثم ينظر في تلك الخطوط التي هي من بقايا ماذا؟ القهوة، فيرتب على تلك الخطوط شيئا من علم دعاوى، شيء من علم الغيب، وقد يرتب عليها الإمضاء أو الرد والعياذ بالله. وكل هذا كفر بالله عز وجل، لأنه ادعاء لعلم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر مشرك، لأن الغيب المطلق مما استأثر الله بعلمه، مما استأثر الله بعلمه. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب إلا ما أوحى الله به إليه، وهو المسمى بالغيب الإيش؟ النسبي. الغيب النسبي، لأن الغيب نوعان: غيب مطلق وهذا لا يعلمه إلا الله، غيب نسبي وهو ما أوحى الله به إلى من؟ إلى رسله عليهم الصلاة والسلام، كما سمعتم الآية، كما سمعتم الآية. ولذلك يقول الله عز وجل لنبيه وصفوة خلقه وأفضل أنبيائه وسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالنبي لا يعلم الغيب. هنا طائفة في بعض البلاد يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق وأنه لا تخفى عليه خافية، يعني جعله شريكا مع الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. بل هؤلاء مكذبون لماذا؟ للقرآن الكريم، مكذبون للقرآن، ويعني المغيبات الخمسة رؤوس علم الغيب: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. انتبه، سنقف عند هذه المغيبات الخمس، لأن هناك من يدعي علمهما، علمها، لأن هناك من يدعي علم هذه المغيبات التي استأثر الله بعلمها. ونحل بعض الإشكالات الواردة في بعض ما يعلمه الأطباء ونحو ذلك. إن الله عنده علم الساعة، ظهر كتاب يهودي وأيده رجل ممن يدعون الإسلام يسمونه هرمجدون، لعلكم تجدونه في المواقع، أو هو مطبوع للأسف، فيه ادعاء أن الساعة ستقوم سنة 1412. كم مضى عليها الآن؟ ها؟ 31 سنة. الحمد لله كذبهم الله، هم يكذبون طبعا. العجيب أنها معلومة يهودية، لكن هناك من يروج لها ويشيعها ويؤيدها ممن يدعون العلم، ممن يخوضون في المغيبات. بل ألف واحد كتاب عن هرمجدون، وقالوا من علاماتها أن يموت ملك عظيم. هذا كله دجل وسفه ما أنزل الله به من سلطان. فالساعة لا يعلمها إلا الله. يسألونك عن الساعة أيانا مرساها فيما أنت من ذكراها، يسألونك عن الساعة أيانا مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك أنك حفي عنها قل إنما عند ربي ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن هذه الساعة لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، وينزل الغيث، نعم الغيث لا يعلم متى ينزل وأين ينزل إلا الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل فما بال علماء الفلك والمتخصصين بالطقس يخبرون أحيانا فيقع ما يقولونه صحيحا؟ أولا هم لا يخبرون، هم يتوقعون بناء على بعض ماذا؟ بعض العلامات الموجودة في الجو، فهذه مجرد توقعات وليس علم. لا ولذلك عندنا في المملكة عندما يتكلمون عن الطقس يقولون بإذن الله تعالى، ويختمون بقولهم والله أعلم. أما بعض الدول الأخرى لا يتقيدون بهذه القيود، فهم يتوقعون بناء على بعض الأجواء وبعض الرطوبات وبعض الحرارة والبرودة واليبوس ونحو ذلك. فهذه فيها إشارة إلى أن ذلك حري بنزول مطر. ولذلك يروى عن ابن عباس أنه قال عندما قال إذا هبت شمالية شمال ثم استدارت فعين غديقة، يعني إن شاء الله حرية بنزول ليش؟ بنزول المطر. كل هذا توقع فقط، توقع وليس بمؤكد، فهذا لا شيء فيه، هذا لا شيء فيه. إنما الذي يقول بيقين أنه سيقع كذا كذا وسيهطل كذا كذا، ولذلك كثيرا ما يخطئون أصحاب هذه التوقعات، قد يقع خلاف ما يقولون، قد يقع خلاف ما يقولون. فانتبهوا، إذن هذه مجرد يعني توقعات وتنبؤات بناء على الأجواء وبناء على بعض العلامات المعينة من الرطوبة والحرارة والبرودة واليبوسة. إذن ليس لهم فيها أي استدلال. وينزل الغيث، إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. طيب الآن يأتيك بعض المتحذلقين، قالوا الأطباء قد يحددون المولود ذكر أو أنثى ربما من الأسبوعين الأولين بسبب بعض العلامات، إذن أصبح ليس من علم الغيب. فما الجواب؟ ها؟ لا، قد تأتيهم علامات قبل نفخ الروح ولا حتى 40 يوما، قد تكون هناك علامات للذكورة والأنوثة، لكن ما الجواب؟ ما الفرق بينه وبين ما استأثر الله بعلمه، بين هذا وبين ما استأثر الله بعلمه؟ يعلمهم الله. أولا الله عز وجل يعلم ما في الأرحام في هذه الظلمات الثلاث من فوق 7 سماوات بدون واسطة، هذا هو علم الغيب، هذا هو علم الغيب. لكن ما توصل إليه الأطباء بماذا؟ طرق، بطرق ووسائط ووسائل، وسائل معينة، مشاهدة ومشاهدات، إذا يعني تكون الطفل يوجد الذكر ويوجد كذا ويوجد كذا. فإذا هم يعلمون بماذا؟ بالأشعة التلفزيونية التي تأتيهم بصورة الطفل كاملة، وقبل ذلك بعلامات أخرى تظهر حتى على في رحم المرأة. إذن لا يعلمون مباشرة، وإنما ما قد يصلون إليه من العلم فإنه بماذا؟ بوسائط وبوسائل. ومع هذا قد يخطئون. أنا أعرف أحد الإخوة، أعرف زميل لي في الجامعة، فإلى آخر لحظة الطبيبة تقول للمرأة الذي في بطنك بنت، جاء وإذا به ولد واسمه ماجد حي يرزق وقد تزوج. فإذن أولا هم لا يعلمون بدون واسطة، وثانيا قد تخفى عليهم بعض العلامات فلا يجزمون. أيضا هناك الآن حمل يسمونه الحمل الكاذب، واحدة حملت 7 شهور خلاص فجأة يكشفون وإذا به ليس هناك إيش؟ حمل. ليس هناك حمل. فإذا هم ما قد يصلون إليه إنما هو بواسطة علمية مادية محسوسة، ومع هذا قد يخطئون. أما الرب عز وجل الذي استأثر بعلم الغيب ما في الأرحام فإنه يعلم ذلك من فوق سبع سماوات وهو في ظلمات ثلاث. واضح الفرق؟ إذن ما ما ما نروح نتحذر أخون ندعي علم الغيب ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، فيه رد على الرمالين والكهنة والسحرة، وما تدري نفس بأي أرض تموت، كذلك إن الله عليم خبير. إذن الطرق والرمل والفنجان، قراءة الفنجان، قراءة الكف والخطوط في الأرض، كل ذلك من ادعاء علم الغيب الذي هو كفر بالله تبارك وتعالى. فمن ادعى علم الغيب فهو ماذا؟ فهو كافر. والطرق وماذا؟ والجبت. لا لا لا، والطيارات، والطيارات من الجبت. الطيرة هي التشاؤم بالطير، كما يتشاؤمون بالبومة، طائر البومة قد يتشاؤمون به، طائر يسمى البومة، ولذلك جاء الحديث سيأتينا ولا هامة ولا صفر، الهامة هي البومة، ويزعمون أن هذه البومة هي عبارة عن أرواح بعض الموتى، وإنها عندما تصيح تقول أسقوني أسقوني، وهذا دجل. لذلك يقول أظنه عنترة طبعا جاهلي، يقول يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني، يعني حتى تموت. يا عمرو إن لم تدع ذمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة اسقوني. فهذا كله من الدجل يعني. والطيرة من الجبت، الطيرة سيأتي تفصيلها. والجبت قيل السحر، وقيل الجبت الطاغوت، وقال الحسن الجبت رنة الشيطان، يعني صوت الشيطان، صوت الشيطان. روي عن بعض السلف أن الشيطان له أربع رنات، أربع رنات، روي هذا عن يحيى بن أبي كثير وغيره. الرنة الأولى عندما لعنه الله لما لعن، والرنة الثانية لما بعث نبينا محمد أو لما ولد على الروايتين صلى الله عليه وسلم، والرنة الثالثة عندما نعم عند قراءة سورة، عند نزول سورة الفاتحة، والرنة الرابعة عند يوم بدر، وقيل غير ذلك. وهذه يعني ما عليها فيها حديث مرفوعة، لكن يستأنس بها، الله أعلم، قد تكون صحيحة وقد تكون مما يعني يقع فعلا. هو الشيطان له رنات وله صياح، فإذا هذه رنة الشيطان. والله عز وجل تقدم لنا أن قول الله عز وجل يؤمنون بالجبت والطاغوت، من أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، أول الآية. ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قال عمر رضي الله عنه الجبت السحر، وقيل الجبت الطاغوت، وقيل غير ذلك، وقيل غير ذلك. نعم فضل نأخذ الحديث اللي بعده. لا. نقف عليه. نعم. قال عوف رحمه الله، عوف بن أبي جميل الأعرابي، العيافة زجر الطير، والطرق الخط بالخط يخط بالأرض. قال والجبت، قال الحسن رنة الشيطان. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، أو الأسئلة أحسن الله إليكم. لا نأخذ الحديث هذا. قال وعن ابن عباس، نكمله غدا إن شاء الله. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. نعم، هذا الحديث عظيم. انتبه، علم النجوم نوعان: علم التأثير وعلم التسيير، وسيأتي لها باب خاص. والمقصود بهذا الحديث هو علم ماذا؟ التأثير. الذين يزعمون أن حركات النجوم لها دور في العالم السفلي للاستدلال بالأشياء العلوية على الحوادث إيش؟ الأرضية. هذا هو زعمهم، حتى كانوا يقولون إن النجم يهوي لموت فلان لولادة عظيم أو لموت عظيم أو لموت عظيم، وهذا سيأتينا تفصيله إن شاء الله. والمقصود أن من تعلم، من اقتبس يعني من مأخذ من القبس وهو التعلم، من اقتبس شعبة أي طائفة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، التنجيم والكهانة والجبت والطرق، هذا كله يلحق بأنواع ماذا؟ بأنواع السحر، كله يلحق بأنواع السحر. يعني من تعلم طائفة من علم النجوم، علم التأثير، فقد تعلم طائفة من علوم ماذا؟ السحرة. ثم قال زاد ما زاد، أي كلما زاد علما بالنجوم كلما ازداد وقوعا في ماذا؟ في تعلم السحر. كلما ازداد علمه بالنجوم كلما ازداد وقوعا في ماذا؟ في السحر، لأن التنجيم نوع من أنواع السحر. يعني كلما زاد وأوغل وتبحر في علم التأثير من النجوم كلما وقع في السحر، ويحصل له من السحر، من الوقوع في السحر بقدر ما يتعلم من شعب ماذا؟ النجوم، من شعب النجوم. هذا معنى زاد ما زاد، أي كلما زاد في تعلم النجوم زاد في تعلم ماذا؟ السحر، زاد في تعلم السحر. وهذا تحذير شديد في أن التنجيم جزء لا يتجزأ من ماذا؟ من السحر، فلنحذر منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. يقول السائل الكريم: من أصيب بسحر فهل يجوز دفعه بساحر أكبر منه؟ سبق أن طرح هذا السؤال قبل أيام. نعم. وقلت لكم إن الغاية لا تبرر الوسيلة، مهما سحر ومهما اشتد به المرض من آثار السحر فيحرم عليه أن يذهب إلى السحرة أو الكهنة. والنبي صلى الله عليه وسلم إن قال: أمرنا بالتداوي ونهانا أن نتداوى بما حرم الله علينا، ألا وإنا من أعظم ما حرم الله علينا الذهاب إلى السحرة والدجاجلة والمشعوذين والمنجمين والكهنة، فيحرم الذهاب إليهم. إنما تتداوى يا عبد الله بالرقية وبالقراءة القرآن والأدوية المباحة واللجوء إلى الله عز وجل والدعاء، ارجع إلى ربك والجأ إليه آخر الليل عندما ينزل للسماء الدنيا فينادي عباده: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له. فتعرض لنفحات رحمة ربك في تلك الأوقات المباركة. وإياك ثم إياك أن تذهب إلى السحرة حتى ولو أشرفت على الموت، حتى ولو أشرفت على الموت. والوسائل لها حكم المقاصد، حكم الغايات، فانتبه. ولو كانت غايتك نبيلة فلا يجوز أن تتوصل إليها إلا بماذا؟ إلا بوسائل صحيحة شرعية. قد يقول سمعنا بأن هناك فتوى، هناك فتوى ضالة لا تقاوم الأحاديث والنصوص التي تحذر من الذهاب إلى السحرة. ولو قال لنا قائل أرأيتم الضرورة، أليست الضرورات تبيح المحظورات؟ قلنا هذه القاعدة مقيدة بما لا علاقة له بالعقيدة. الضرورات تبيح المحظورات، مثل لو اضطرت إلى أكل ماذا؟ ميت. إلى أكل الميتة، إلى أكل الميتة أو نحو ذلك، تأكلها غير متخذ خبنة، يعني لا تدخر للمستقبل. وأما يعني أنه يذهب مجرد أن يجد مرض ويأتي واحد يقول أنت مسحور، يذهب إلى السحرة والدجاجلة، والله إنهم كذابين. وقد يقولون لك عندك سحر، وهم يضعون السحر، قرينهم يضع السحر في المكان المعين حتى تصدقهم، ويأخذون ماذا؟ مالك، ويأخذون مالك بغير حق. فاحذر منهم يا عبد الله، احذر كل الحذر. المرأة التي كانت تصرع، ألم تقبل أن يبقى الصرع معها، لكن طلبت من النبي أن يدعو الله لها ألا تتكشف؟ فكن مثل هذه الجارية رضي الله عنها. نعم. يقول السائل الكريم، يذكر بأن له زوجتين، يقول الأولى دائما تتهم الأخيرة بالسحر، فهل من توجيه حتى يسجل ويسمعها؟ هو عندنا مشكلة نحن في مجتمعاتنا الآن، كل من مرض ادعى أنه ماذا؟ أنه مسحور، وربما ذهب إلى السحرة والكهنة ولو كانوا في آخر الدنيا، ربما تكلف إن كان من ذوي اليسار، أو قد يستدين نقودا ليذهب إلى السحرة والكهنة، ليذهب إلى السحرة والكهنة، وهذا من ضعف ماذا؟ إيمانهم، أو حتى أحيانا قد يكون من عدم الإيمان، قد يكون الإيمان ضعيفا، لكن إن صدقه يكون كافرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولنعلم عباد الله أن الساحر إذا جئته لا بد أن يدعي أنك مسحور، ولو لم يكن عندك سحر البتة، وربما خبأ شيئا وأراك إياه وقل انظر هذا هو السحر الذي وضع لك أو وضع لزوجتك. فإذا احذروا عباد الله من أن تصدقوا ذلك، وعليك أن تعظ الزوجتين بعدم تصديق مثل هذه الترهات، وأن تعدل بينهما، وأن تجتهد في تعليمهما ما ينفعهما، لا سيما في باب التوحيد والعقيدة الصحيحة الصافية من كل كدر. نعم. نعم، أكثر من سؤال أحسن الله إليكم أجبتم عنه، وهو يقول كل ما يأتي الإنسان يرجعه إلى السحر والعين ونحو ذلك. هذا كثير. نعم. بعض الناس النساء يأتيها المغص الذي قد يأتي قبل الحيض. نعم. بيوم أو يومين فتذهب وتئن، ويأتي هذا الزوج المسكين، سلامتك يا حبيبتي. نعم حبيبتك، لكن لا تصدق كل شيء. قال توديني عند فلان يقولون يعالج، أنا مسحورة، ما عنده شيء، عنده مغص الحيض لا أكثر ولا أقل. فيهرع إلى ذلكم الساحر بناء على توجيهات الهانم، ها؟ كما يسمونه الهانم أو خانوم أو المدام، هذه التسمية الأفرنجية. فإذا احذر يا عبد الله، وعظ زوجتك، قل عالجها بالرقية، قل إن كان فيك شيء أنا أرقيك، ويكفي هذا. نعم. هذا الطبيب الفقيه يقول، يا شيخ الآن تطور الطب والاستكشافات حتى صار يوجد عندنا في السعودية ما يسمى بقصف البويضة. من تريد توأما 5 4 3 تأتي للطبيب المختص ويقصف لها البويضة فتأتي بذلك بإذن الله. هل هذا داخل في الباب؟ هذا جوابه ما تقدم. نعم. هل هو يعلم علم يقين أن هذه البويضة ستتوزع إلى توأم؟ الجواب لا. لا، هو يفعل سببا قد ينجح وقد لا ينجح. ثانيا، هل هو يعني يفعل ذلك مباشرة أم يتخذ وسائل ووسائط معملية حتى يصل إلى هذه النتيجة؟ يتخذ وسائل، إذن لا علاقة له بعلم الغيب حتى هذا العمل، لا علاقة. وكذلك التلقيح الصناعي أو التلقيح المجهري أو تلقيح الأنبوب كله لا علاقة له بعلم الغيب أبدا، لأنه عبارة عن وسائل معينة قد تنجح وقد لا تنجح. سأل الله إليكم شرعا لا بأس به. نعم، لا بأس، لا بأس إن شاء الله. يقول السائل الكريم: أنا طالب، لكن ينتبه إلى شيء، إذا لم يعمل في داخل المملكة فيحذر من اختلاط الأنساب، لأنه قد إذا كان طبيب لا يخاف الله ربما أنه يأخذ بويرة امرأة لأخرى أو يأخذ مني رجل لأخرى، وهذا والعياذ بالله في غاية الخطورة. وأيضا في أوروبا الآن يستأجرون أرحاما يخصبون فيها البويضة، وربما بلغني أنه تحصل مقاضاة في المحاكم، اثنتان تقول البويضة بويضتي والأخرى تقول البطن بطني، فتصير محاكمات والعياذ بالله. فنحذر من هذا، ويكون الطبيب الذي يعالج هذه الأمور يكون طبيبا موثوقا حتى لا تختلط الأنساب. نعم. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم: أنا طالب في الحلقة لكني يا شيخ أجد كسلا شديدا في الطلب ومتابعة الدرس، وتغلبني شهوتي كثيرا، وقد يأتي في نفسي سؤال: ماذا في الحفظ الكثير من المتون والأحاديث من فائدة؟ أرجو التوجيه. أولا يا عبد الله أنصحك أن تلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء في الأوقات المناسبة، آخر الليل بين الأذان والإقامة، في السجود، في السفر، في الصوم، إلجأ إلى ربك سبحانه وتعالى وادعوه أن يرزقك العلم النافع. ثانيا، ابتعد عن المعاصي والمخالفات الشرعية، فإن المعاصي مما يحول بينك وبين إجابة الدعاء وبين العلم أيضا. واتقوا الله ويعلمكم الله. يقول الإمام الشافعي، وهو من هو: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله، ونور الله لا يؤتى لعاصي. الأمر الثالث: نظم وقتك، لا تكن تهلك نفسك وتشد على نفسك حتى تكون كالمنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. لا، تخول نفسك تخول، مثلا لا تشغل نفسك وتقول أنا أروح للشيخ الفلاني والشيخ الفلاني والشيخ الفلاني وتشتت نفسك فتضيع في النهاية، تضيع، ما تستطيع الوصول إلى شيء. ركز على أمهات المسائل. والأمر الثاني: قيد العلم، فالعلم صيد والكتابة قيد، فانتبه لهذا، العلم صيد والكتابة قيد. تعلم ثم نقي، إذا رويت فقمش، وإذا حدثت ففتش، وإذا حدثت ففتش. لا ترهق نفسك بما يفوق طاقتك. البعض الناس يسهر إلى الصبح، ينتقل من مكان إلى مكان ومن قناة إلى قناة حتى من القنوات العلمية. لا يا عبد الله، ارفق بنفسك. سلمان الفارسي رضي الله عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عنه، فجاء إلى أخيه أبي الدرداء فوجده شاحبا ويعني مرهق، وامرأته متبذلة يعني ثيابها رثة وحالتها حالة، فسألها قالت إن أخاك أبا الدرداء هذا شأنه لا شأن له في هذه الحياة، يعني صوام قوام. فبادئ ذي بدء لما دعاه إلى الغداء قال لا تأكل، لا آكل حتى تأكل معي، يقوله سلمان، فأكل معه. ثم لما أراد أمس الليل قال له نم، كلما أراد أن يقوم يقول له نم، كلما أراد أن يقوم حتى جاء آخر الليل قال أما الآن فقم، فقام وصليا ما يسر الله لهما أن يصليا. ثم قال له الحديث إن لزوجك عليك حقا ولي أهل نفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولي زورك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. فأنت لا تهلك نفسك تشق على نفسك بهذه الطريقة، اختر درسا ولازمه وذاكر دروسك التي الضرورية إن كنت ممن يدرس في إحدى الجامعات، ولا تشغل نفسك بأن تحملها ما لا تطيق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير العمل أدومه وإن قل، خير العمل أدومه وإن قل، فانتبه لهذا يا عبد الله. نعم. هذا سائل كريم يقول استفدت من الدرس كثيرا ولله الحمد، لكن يقول يا شيخ لي جار كثيرا ما يرمي ورقات مكتوب فيها سحر عند عتبة فلتي، يقول هذا لا يمكن إنكاره. إن تأكدت أنها أوراق سحر فاجمعها وسم الله عز وجل واقرأ ما تيسر من القرآن عليها وأحرقها، وبإذن الله لا تضرك بإذن الله، مع المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وجميع الأذكار الواردة في الكتاب والسنة، حافظ عليها وبإذن الله لا يضرك شيء، احفظ الله يحفظك. نعم. سأل الله إليكم، يطبق حديث سنن أبي داود لما اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أحدهم من جاره قال أخرج متاعك؟ نعم، يعني إذا يعني كان مستمرا على هذا فطبق هذا الحديث، لما أحد الصحابة كان له جار يؤذيه فقال له أخرج متاعك، أوهمه بأنك سترحل، فإذا سئلت لماذا ترحل قال لكثرة إيذائي فلان لي، فلما رآه كذلك صاروا يلعنونه يسبونه، فلما بلغه ذلك قال ارجع إلى بيتك فوالله لا أوذيك بعد اليوم. نعم. أحسن الله إليكم، سؤال كبير قصير كبير، يقول هل بين لنا بين للشيخ منهج السلف والفرق بينه وبين منهج أهل السنة في ماذا؟ ما أدري، لعله في شيء معين ولا عموما، لعله يرى فرق بين منهج السلف وبين منهج المسلمين. منهج السلف منهج واضح يعتمد كليا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم الرعيل الأول من السلف من الصحابة والتابعين، وله علامات. من علاماته تقديم النقل على العقل، يعني تقديم النصوص على العقل، واعتقاد أن العقل تابع للنقل وأن النقل هو الأصل والعقل تابع. معنى النقل نصوص الكتاب والسنة، هذا هو النقل، تقدمها دائما على العقل. ولذلك إذا جاءك حديث أو آية فلم تفهمها اسأل العلماء، فإن لم تستوعب قل آمنت بالله على مراد الله، آمنت بكتاب الله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو منهج السلف، طبقه. قال الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويقول جل وعلا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالحق أبلج واضح ليس به خفاء. من علامات منهج السلف أنهم لا يتخفون بدعوتهم، وإنما هو منهج معلن لدى الجميع، لا يندسون في الخلوات والفلوات والفجوات والاستراحات والأودية والوهاد وتحت الشجر وفي الكهوف مثل ما يفعل المخالفون لمنهج السلف من التكفيريين ومن ينهج نهجهم. من العلامات أيضا أنك تنظر إلى ما كان عليه الصحابة والتابعون فتتبعه. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا وأصدقها قيلا، فاستمسكوا بهديهم فإنهم واعرفوا لهم فضلهم فإنهم على الهدى المستقيم. أضرب لك مثال، لو جاءك شخص يقول لك السلف عموما يقولون إن الله عز وجل استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمته، كما قال في 7 مواضع من القرآن الرحمن على العرش استوى، ثم وجدت بعض أهل الكلام المتأخرين يقولون لا نقول استوى وإنما نقول استوى بمعنى استولى، وهل صارعه أحد حتى استولى عليه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. انتبهت يا عبد الله؟ تأتي لمسألة أخرى، نأتي لمسألة أخرى. لو قال لك قائل السلف يقولون إن لله يدين تليقان بجلاله وعظمته كما قال تعالى بل يداه مبسوطتان، هذا هو ظاهر القرآن والسنة. قال بعض المتأخرين اليدان القدرة أو النعمة، ما القول الحق؟ ها؟ الأول أن له يدين تليقان بجلاله وعظمته، لا نعلم شكلهما ولا كيفيتهما، لكن نثبت له ماذا؟ اليدين إثباتا بيقين. قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هذا نص القرآن. عقيدة أهل السنة والجماعة والسلف الصالح أن الله يأتي للفصل بين الخلائق يجيء مجيئا يليق بجلاله وعظمته، لكن ما يقولون يجيء على شكل كذا وكذا وكذا وكذا. طيب جاءنا المتأخرون من أهل الكلام من أصحاب العقائد النسفية وأصحاب كتاب الجوهرة وغيرها، يقولون وجاء ربك، إن الله لا يأتي وإنما الذي يأتي أمره أو تأتي ملائكته، الحق مع من؟ ها يا عبد الله أجيبه، الحق مع منهج السلف أنه يجيء مجيئا يليق جلاله وعظمته. طيب لماذا تضطرون أنتم إلى التأويل؟ قالوا لأن المجيء يلزم منها أن يكون هل جاء مشيا، هل جاء هرولة، هل جاء بواسطة، هل يجيء بدون واسطة. يا أخي قل يجيء على ما يليق بجلاله وعظمته ويكفيك هذا. ولذلك أضرب لكم مثلا أخيرا بما قاله الإمام مالك. دخل عليه أحد المبتدعة فقال له: يا أبا عبد الله، يقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فكيف استوى؟ الذي ورطه هي كلمة إيش؟ كيف. كلمة كيف، كلمة كيف خطيرة جدا. أنت لا تعرف الروح التي بين جنبيك كيف هي، فكيف تسأل عن كيفية صفات الله؟ قال: فكيف استوى؟ فأطرق مالك يعني طأطأ رأسه قليلا حتى تفصد وجهه عرقا، الروح ضايع من العرق، حتى اشتد عرقه. فلما سري عنه قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه يعني عن كيفيته ماذا؟ بدعة. وما أراك إلا مبتدعا. ثم أمره فأخرج من مجلسه. وفي بعض الرواية أنهم حملوه حملا بين أيديهم حتى رموه خارج المسجد لأنه مبتدع. لعله يا أخي الكريم هنا قد اتضح لك الفرق بين منهج السلف وبين منهج الخلف، أو بين منهج السلف وبين منهج أهل الكلام الذين ضلوا وأضلوا. فعل ومن أراد أن يستفيد أكثر فليقرأ كتب السلف القديمة مثل كتاب الإيمان لأبي عبيد قاسم بن سلام، كتاب الإيمان لابن أبي شيبة، كتاب يعني اقرأ كتاب الصفات القواعد المثلى في صفات الله عز وجل للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، ها؟ الصواعق لمن كان متفقها وعنده قدرة على فهم الكتب المطولة، يقرأ الصواعق المرسلة للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى، العقيدة الواسطية الحموية، يقرأ هذه الكتب يتضح لك الفرق إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا فرق بين منهج السلف ومنهج المسلمين. والمسلمون السلف هم المسلمون، المسلمون هم الذين يسيرون على منهج السلف. إن كان السؤال يقول ما الفرق بين منهج السلف ومنهج المسلمين، السلف هم المسلمون، المسلمون هم الذين يسيرون على منهج السلف. ما عندنا طائفتان سلف وإيش ومسلمون، حاشا لله. المسلمون هم الذين يسيرون وفق منهج السلف قولا وعملا واعتقادا. هنا أقول إياكم ثم إياكم ثم إياكم وأشرطة الرجل المسمى بالدد الخبيثة الخطيرة التي تقرر دائما خلاف منهج السلف في أسماء الله وصفاته وفي غيرها من المسائل، لأن له رواجا بين بعض المساكين الناس الذين شوشوا عليهم هو يجيد التحذلق والكلام الخطير، يعني مما أوتي سحرا، وإن من البيان لا سحر كما سيأتينا في درس الغد، ودرس الغد مهم نبين لكم معنى إن من البيان لا سحرا إن شاء الله، والله أعلم. وإلى درس الغد إن شاء الله، استودعكم الله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.